اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهو القائل سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوا الله. وتقوى الله أيها الأحبة هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ثم أذكر نفسي وإخواني وأحبابي بما جاء في الصحيحين من حديث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في السفل أو كان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذ من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام يصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأعظم صورة بديعة للمجتمع، صورة فريدة للأمة، كأننا جميعا في مركب واحد في سفينة واحدة تتكون من طابقين، بعضنا في أسفلها وبعضنا في أعلاها في الطابق العلوي. وصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهل المخالفة والمعصية بالذين أرادوا أن يخرقوا في السفينة خرقا، ظنا منهم أنهم بذلك لا يزعجون جيرانهم الذين في الطابق العلوي. وهكذا أيها الأحبة، كثير من أهل الفساد والإفساد يفسدون في الأرض وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهنا يأتي دور أهل الصلاح والإصلاح، فلا بد من التنبيه، ولا بد من التوجيه، ولا بد من النصح والتربية. ولقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين العظيم في كلمتين، فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وما ذلك إلا لعظيم مكانة النصيحة من الدين، وبها تقوم مصالح البلاد والعباد، وبتضييعها يكون الهلاك. والإشكال أن الهلاك يعم الجميع، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا إذا خرق أهل الطاقة ليه؟ خطاً في السفينة هل يغلقون وحدهم أم يغلق الجميع؟ هكذا نحن أيها الأحبة، إذا ترك أهل الصلاح والدين أهل الفساد والمعصية، إذا تركوه وما أرادوا فإن الجميع سوف يخسر، المجتمع بأسره سوف يخسر جميعاً إذا تخلف أهل الصلاح عن دورهم في النصيحة والدعوة إلى الله عز وجل. فلو أنهم تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بإسناد جيد: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونهم فلا يستجيب لكم. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منزعجا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رقم يأجوج ومأجوج قدر هذه، وحلق الرسول عليه السبابة والإبهام. فقالت أم المؤمنين زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذه والله أراها مشكلتنا الحقيقية، إن الحديث عن الاحتقان السياسي وعن الأزمة الاقتصادية في هذا التوقيت حديث مهم، لا شك أننا نعاني من هذه الأمور، لكن الذي ينظر ببصيرة نافذة لا تكاد تخطر عينه أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها مجتمعنا أزمة الأخلاق، كثرة الخبث، ظهور الفساد. وما الحل يا محب؟ الحل أن نأخذ على أيدي المفسدين، أن نبدأ معهم بالنصيحة، بالتوجيه، بالأمر بالمعروف بمعروف، وبالنهي عن المنكر بغير منكر. فإن لم يرعوا وإن لم ينزجر أهل الفساد فلا مجال أن تقول: وأنا مالي، من عملت اللي عليه، ماليش دعوة، هو حر ليس حرا، وأنت مالك بنص. ليه؟ لأن العقوبة ستعم الجميع يا إخوان، العقوبة ستعم الجميع. النار قريبة مني، وأنا أعني بالنار المشاكل الاجتماعية التي استشرت للأسف في مجتمعنا حتى صارت ظاهرة. شباب صغير لا يكاد يفهم من الشر، وأنا أعي تماما ما أقول، لا يكاد يفيد من الشر، ابن 17 سنة و 18 سنة، ما بالك بمن فوقه؟ نساء نسأل الله السلامة والعافية أصبحت تكلم الشباب على النت، وربما كان الكلام مصحوبا بالكاميرا أيضا، هذا موجود. إن غمضنا أعيننا ودفنا رؤوسنا في التراب تظل المشكلة موجودة وتتفاقم حتى تقترب والعياذ بالله من بيتي وبيتك. وإن استيقظنا وانتبهنا لأنفسنا ولأهلنا ولأولادنا ولأحبابنا وضعنا للفساد حدا، وهذا أيها الأحبة هو الذي أراده الله عز وجل من هذه الأمة المختارة، وجعله سببا لخيريتها، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، هذا السبب، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فسبب خيريتنا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، هذا وسام على صدورنا. وبالمناسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس دور الدعاة وحده، نعم يتحملون الدور الأكبر بما عندهم من فضل العلم والإيمان، لكن المسؤولية للجميع، المسؤولية على الجميع، كلنا دعاة إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كلف الأمة بلغوا، هذا مقام تكليف عني أي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا مقام تشريف ولو آية، هذا مقام تخفيف. إذا بلغوا عني ولو آية تكليف للأمة وتشريف لها وتخفيف عليها. أيها الأحبة، الله لا يحب الفساد ولا يصلح مجتمعا انتشر فيه الفساد وعمت فيه المعاصي. إذا أردنا النجاة لمجتمعنا والتقدم لوطننا فعلينا أن نعي أولا المشكلة وأن نعلم أن النار قريبة منا، فإن كثرة المساس تبلد الإحساس. يعني إيه؟ يعني حضرتك يا من تلقي المخدرات وغير هذا رايح جاي يوميا على مكان الشغل على العزم، وبعدين رايح جاي رايح جاي، تبدا حراره القلب اللي عندك والانزعاج القلبي يبدا يقل ويحصل ايه في المعصيه عادي انك بتشوفها كل يوم، دي مشكله. انا عاوزك تفضل محروق ان الله يعصى، دي مهمة جدا، عايزة تفضل في قلبك على طول، هي دي اللي هتحرك حضرتك لإنكار المنكر. أما إذا ألفنا المعصية خلاص الدنيا مشاكل، وكلنا سيعود إلى بيته ويغلق عليه باب داره ولا يشعر أن هذا المكان الذي يفسد أهله في الأرض يوما من الأيام قد يكون سببا في تضييع ولد من أولاده أو حفيد من أحفاده. فيحب، لا أحب أن أطيل على حضراتكم، ولكن هذه همسة في آذان أحبابي وأبائي، أنتم جميعا دعاة إلى الله، عليكم مسؤولية لا تتأخروا في أدائها، بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وكونوا بحق خير أمة